بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قبل أن ننتقل إلى ما وصلنا إليه، قلنا لابد من العودة إلى المسألة الأخيرة، وهي قوله: ولو أجر البطن الأول من الموقوف عليهم العين الموقوفة مدة، ومات البطن المؤجر قبل تمامها، وشرط الواقف لكل بطن منهم النظر في حصته مدة استحقاقه فقط، أو آجر الولي صبيا أو ماله مدة لا يبلغ فيها الصبي بالسن فبلغ فيها بالاحتلام وهو رشيد، انفسخت في الوقف لأن الوقف انتقل استحقاقه بموت المؤجر لغيره، ولا ولاية له عليه ولا نيابة، ولا تنفسخ في الصبي لأن الولي تصرف فيه على المصلحة. قلنا أحيانا يقف الواقف شيئا معينا دارا على بطن تلو بطن، ومعنى بطن تلو بطن على جيل تلو جيل. مثلا كأن يقول جد في أسرة معينة: وقفت هذه الدار على أولادي ثم على أولادهم من بعدهم ثم على أولاد أولادهم من بعدهم. هذا بطن تلو البطن تلو البطن. لو أجر البطن الأول العين ومات البطن المؤجر، لنفترض الآن حتى لا نعقد المسألة أن له ولدا واحدا، أجر هذا الموقوف عليهم، ليس الموقوف هذا لله عز وجل، موقوف على بطن معين، فبعد أن أجر مدة معينة مات. السؤال هنا: عندما مات فالوقف انتقل استحقاقه من البطن الأول من الأب إلى الابن، نعم، وعندما انتقل استحقاقه بموت المؤجر لغيره صار كأن المؤجر الذي أجر لا ولاية له على الوقف الذي مات، نعم، وأيضا لم يأخذ نيابة من البطن لأنه لم يكن مالكا. فنقول في هذا الأمر افترق العلماء في هذا الرأي إلى رأيين. الأول قالوا: تنفسخ هذه الإجارة، بمعنى عند الموت تنتهي الإجارة الأولى، لأن المؤجر الآن انتقل ملكه، انتقل نفعه الذي كان ينتفع به من الملك إلى البطن الثاني، وأيضا ليس له ولاية على البطن الثاني حتى يؤجر عنه، وليس له نيابة عن البطن الثاني أن يؤجر عنه. هذا بالنسبة للواقف. يا ترى لو كان الأمر بالنسبة للصبي الذي بلغ وكان عليه ولي وأجر، فما حكم التأجير عند بلوغ ذلك الصبي؟ نقول هذا الحكم في الدرجة الأولى أنه لا ينفسخ، لأن الولي عندما جعله الحاكم يتصرف في مال الولد فكانت له ولاية عليه، وهذه الولاية صحيح أنها تستمر إلى بلوغه وإلى بلوغه رشيدا، لكنها قامت على تصرفه في المصلحة لا لنفسه، وإنما قامت من أجل الولد الذي كان صبيا والآن صار بالغا فلا تنفسخ. هذا الرأي الأول وهو الراجح في هذه المسألة. قلنا الرأي الثاني: لا تنفسخ في الوقف يعني أزجر البطن الأول صحيح الأجار قائم، لكن منفعة الأجرة ستنتقل من البطن الأول إلى البطن الثاني، فهي كالملك. كما قلنا لو أزجر مالك، فأنا كما لو اشترى الإنسان الآن حصة مؤجرة، فهل هذا عقد الإيجار ينفسخ أم يكون باقيا؟ لا، يبقى باقيا. فقلنا إذا قسنا الوقف على الملك فقلنا نقول لا ينفسخ. نعم. وبالعكس يقولون في القول الثاني ينفسخ في الصبي لتبين عدم الولاية فيما بعد البلوغ. هذان رأيان على الواقع كل مدة اتفقوا في الرأيين على مسألة معينة، أن المدة التي كان فيها البطن الأول لا خلاف فيها، وأن المدة التي كان فيها قبل بلوغ الصبي أيضا لا خلاف فيها. إذن كأنه ينتج معنا شيء ثالث، وهو ما يقال عند الإمام الشافعي في قولا تفريق الصفقة، يعني ما كان ماضيا صح وما كان جديدا يحتاج إلى تجديد، فما كان في البطن الأول يحتاج إلى عقد جديد من البطن الثاني، وما كان قبل البلوغ صحيح إلى درجة البلوغ والرشد عند ذلك نقول للولد ينبغي عليك أن تفعل عقدا جديدا. يا ترى لو كان بدل ذلك الصبي مجنون فأفاق، ألا يكون نفس الحكم تماما؟ فنقول إن إفاقة المجنون الذي كان عليه الولي كبلوغ الصبي الذي كان صغيرا عندما أزجر. نعم. فيعني حتى إذا بلغ الصبي سفيها فما الحكم؟ انتقلت الولاية من الصغر إلى ولاية السفه، كان صغيرا لكن نوع الولاية تغير. يعني مثلا وضعنا ولي على ولد صغير، تستمر الولاية، هذه تسمى ولاية صغار، بسبب صغره قامت عليه الولاية إلى زمن معين، لكن عندما وصل إلى مرحلة معينة عندما بلغ لم يبلغ رشيدا بل بلغ سفيها، فتنتقل الولاية من ولاية الصغر إلى ولاية السفه، صار بده عليه ولاية سفه. انظروا إلى قوله تعالى في هذا القيد الجميل، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذن لا يكفي البلوغ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، بلغوا النكاح بعد ذلك ماذا قال؟ ينبغي أن يكون بالغا وراشدا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذا متى ندفع المال؟ بشرطين، الشرط الأول البلوغ وأن يبلغ مع ذلك رشدا. هذه المسألة التي توقفنا عندها في الدرس الماضي، نتابع البحث إن شاء الله. وتبطل أي وتنفسخ الإجارة في المستقبل بتلف كل العين. طبعا لا يوجد الدوام لله تبارك وتعالى، ولما كان الدوام لله تبارك وتعالى كل شيء في هذه الحياة الدنيا فان، وكل شيء له عمر كما مر معنا في الدرس الماضي، هنالك الأشياء تقدر، البيت يقدر بشيء، الثوب يقدر بشيء، الأرض تقدر بشيء. يعني لا أستطيع أن أؤجر ثوبا 100 سنة، لأن الثوب عادة في كل سنة الناس، الرجل يعطي نفقة لزوجته ثوبا في الصيف وثوبا في الشتاء، لكن قد يهترئ وقد لا يهترئ، أي مسألة أخرى. كما أنه يعطيها ذلك الثوب يستطيع أن يؤجر ذلك الثوب مدة معينة لا يبلى فيها هذا الثوب، معنى ذلك الثوب يعترض له البلاء في البلا، يعترض له بخلال سنة سنتين ثلاث، لذلك نقول كل سنة لوحدها بالنسبة للثوب. قلنا بالنسبة للبيوت تختلف البيوت باختلاف الأماكن، وهذه المسألة تعود إلى العرف. فالبيت الذي يكون مثلا من قصب غير البيت الذي يكون من شادر، غير البيت الذي يكون من طين وخشب، غير البيت الذي يكون من أحجار، يعني كل بيت بحسبه. فهذه المدة التي تكون إنما تؤجر مدة معينة يبقى فيها البيت غالبا، كذلك الحيوان يبقى فيه العمر غالبا. على كل حال سنرى بعض الأمثلة التي ربما تحدث في أثناء العمل. مثلا قد نقول إن البيت يحتاج إلى 20 عام حتى ينهدم، وبعد ذلك ينهدم بعد 5 سنوات. الدابة تعيش 10 سنوات، بعد 2 شهر ماتت هذه الدابة. السيارة عادة وضع لها عمر تقريبي 20 عاما، بعد 3 سنوات فسدت هذه السيارة باختلاف راكبها. طيب ما هو الحكم في ذلك؟ قال وتبطل، أي تنفسخ الإجارة، متى؟ في المستقبل بتلف كل العين المستأجرة. مثال كانهدام الدار، أنا أجرتك دار والدار حدثت أمطار شديدة فانهدمت الدار، عند انهدام الدار هل أكلف أنا بإعمارها؟ لا، لا أكلف بإعمارها، وإنما المدة التي استوفيتها أنا أخذ منك أجرة، والمدة التالية لم تنتفع فيها. سيأتي معنا كيف نقسم هذه الأجرة. إذن ما هي الفائدة من الأجرة؟ الفائدة من الأجرة أنا أنتفع من العقار الذي قدمته المال، وأنت تنتفع به السكنة. فإذا فاتت السكنة فات المال. إذن كانهدام كل الدار لزوال الاسم وفوات المنفعة. انظر هنالك مسألة هامة جدا بخلاف المبيع. أنا عندما بعتك هذه المسجلة مثلا، هذه المسجلة عندما سلطتك عليها بالكلية، أعطيتك كل هذه المسجلة، ما أعطيتك إياها شيئا فشيئا، أعطيتك هذه المسجلة بالكامل، ولذلك كان الضمان قبل التسليم من ضمان البائع، وكان الضمان بعد التسليم من ضمان المشتري. ولذلك نضرب مثلا، وقد قلنا هذا المثل كثيرا، في عادة موجودة عند الذين يبيعون الخيول غالبا، يقولون ان الخيل حساسة احيانا اذا خرجت من البيت، يعني فيها نوع من الاحساس يختلف عن بعض الحيوانات، فربما تحصر على ذلك وتموت. ولذلك اذا اراد الانسان ان يشتري خيلا كان يذهب الى قرية مثلا معينة، فيعني عادة ينام في تلك البلدة، لم تكن تلك المواصلات يعني قائمة كهذه الايام. فعندما يتم العقد على الخيل يقول صاحب البيت اركب خيلك وعد ضيفا. كيف اركب خيل؟ يعني استلم الان هذا الخيل في روح لا استطيع ان اضمنها الى الغد. اركب خيلك، يركب الخيل ويذهب بها مسافة بسيطة جدا، مهما كانت البسيط استلم، صار الضمان انتقل من البائع الى المشتري، ركب الخيل ثم عاد. يا ماذا يقول صاحب البيت لأجيره لعامله؟ استقبل الضيف الآن مع خيله، وضع طعاما له وطعاما علف للخيل، الآن صارت الخيل ليست له، للمشتري. فلو استيقظوا صباحا فوجدوا أن الخيل قد ماتت، على من؟ يقول والله أنا ما استلمت الخيل. لا، استلمتها في الأمس وعدت ما أنت معها ضيفا علي فماتت عندي، إذن فماتت بعد استلامك لأنه سلطه عليها بالكلية. بينما في الأجرة أنا أسلطك على هذا البيت تدريجيا، اليوم سكنت استوفيت أنا الأجرة، سكنت في الغد استوفيت أنا الأجرة. صحيح أنا أخذت أجرة لسنة أو أخذت أجرة لشهر، لكن الانتفاع الذي تنتفع به أنت كل يوم لوحده، كل يوم لوحده. فإذا أنت أو لسبب ما منعتني من الانتفاع فلا تستحق الأجرة. فالأجرة تزحف تدريجيا يوما بيوم وساعة بساعة، ليست كالبيع فإنه ينتقل دفعة واحدة. واضح الفرق ما بين البيع وما بين الأجرة؟ ننتبه إلى هذه الكلمة الدقيقة التي ذكرها الشيخ، قال: كانهدام كل الدار لزوال الاسم وفوات المنفعة، بخلاف المبيع المقبوض لا ينفسخ البيع بتلفه في يد المشتري، لأن الاستيلاء في البيع حصل على جملة المبيع كله في آن واحد. والاستيلاء على المنافع، خلينا نحطها على السكنة مثلا، المعقود عليها لا يحصل إلا شيئا فشيئا. وضحت العبارة إن شاء الله. ولا تنفسخ الإجارة بسبب انقطاع ماء أرض. عندي أرض، هذه الأرض تصلح لأن تسكن عليها، وتصلح لأن تزرع عليها، وتصلح لأن تجعلها مستودع. أنا أجرتك أرض ولسبب من الأسباب صار في شح بالسماء، وكانت هذه تعتمد على ماء السماء، وأنت تريد سراعتها، فهل تنفسخ عقد الإجارة؟ أنا ما أجرتك ماء السماء، وإنما أجرتك الأرض. فلما كان التأجير من قبل الأرض، أنا الأرض سلمتك إياها، والأرض قابلة، ولو جئت بها بماء في صهاريج وزرعت فيها فإنها قابلة للزرع، ما في مانع فيها. فلما لم يكن هنالك مانع لا تنفسخ بسبب انقطاع الماء. يعني الماء كان فيها بئر، جف البئر، كان هنالك نهر يمشي من أمامها، انقطع النهر. هلا في أنهار عندنا، نهر الأعوج مثلا من 20 سنة ما مشي مثلا، هذا المشي نهر برد من 80 لم ينتقل إلى مصبه. يعني انظر، نهر نفس النهر ونفس البلد ونفس العين، لكنها تختلف من سنة إلى سنة أخرى. هل نقول والله هذه الأرض كانت تعتمد على نهر برد أو على نهر الأعوج؟ لا، أنا أجرتك أرضا، ما أجرتك ماء. فالأرض لا تنفسخ الإجارة بسبب انقطاع ماء أرض استؤجرت للزراعة لبقاء الاسم مع إمكان زرعها. الآن هذه ماذا تسمى؟ أرض. هل يمكن الزراعة فيها؟ جيب ماء أنت واسكب عليها، أنا ما أعطيتك ماء، وما قلت لك أنا أؤمن الماء الذي فيها، عند ذلك يمكن الزرع. قال: بغير المنقطع، بل يثبت الخيار للعيب على التراخي. يعني إذا قلنا إن هذه الأرض بالأصل فيها ماء، وهذا الماء الذي هو فيها هو المستفاد منها، فلو استأجرتها واعتبرنا أن الأرض مع الماء كلها تشكل شيئا واحدا، هذه السنة تمت لكن بعد ذلك جفت المياه، هل نستطيع أن نقول إن هنالك عيبا حصل في الأرض بسبب خارج عنها وهو عدم وجود الماء فيها؟ إذن هي لا تصلح الآن، أنا استأجرتها للزراعة والآن لا تصلح للزراعة، فكأنها حدث فيها عيب طارئ، فهل تنفسخ هذه الأجرة بالعيب؟ نعم، المدة الماضية صحيحة والمدة التالية تنفسخ، لا ينعقد، تنعقد الأجرة، أنت لك أرض، أنا لي أرضي، وأنت لك المال الذي معه. وتنفسخ بحبس غير مقترن للمعين مدة حبسه، إن قدر بمدة، سواء أحبسه المكري أم غيره، لفوات المنفعة قبل القبض. مسألة بسيطة جدا لكن عباراتها ربما يعني غريبة. أنا لو أردت أن أشتري كتابا، قلت لك يا أبو محمد بعني هذا الكتاب، قلت هذا الكتاب موجود، أحضر الثمن وخذ الكتاب. أنت ماذا تفعل بكلمة أحضر الثمن وخذ الكتاب؟ أنت حبست المبيع عن التسليم حتى احضر لك الثمن. صحيح، وهذا حق لك. كثير من الناس انا اجيب روح جيب مصاري تاخذ الكتاب، هكذا يقول الناس. انا لا اريد ان احاقك، الحق حاجتك انت. الكتاب موجود، متى جئت تحضر المال وتاخذ. نعم. الان استاجرت بيت، اعطيني المفتاح. والله يا فلان، هذا اسمع بعض اخواننا، قال له لا، عندما تاتي بالمال نكتب العقد اسلمك البيت. اذن حبس البيت حتى يكتب العقد، حبس البيت حتى ياخذ الاجره، حبس البيت. من الحابس الان؟ اما ان يكون في عندنا صاحب البيت وهو المكري، الداخل على البيت اسمه المكتري، الاجنبي واحد غيره. قلت الواحد قال له زكاتك لا تسلم مفتاح خلي عندك، بس لا تسلمه حتى يحط المصاري عندك. هذا صار كأنه وكيل، الاجنبي كأنه وكيل. فسواء كان المكري او الاجنبي حبس المبي، مثلا حبس البيت، حبس البيت شهرا، فهل نستحق اجرة هذا الشهر؟ لا، لا يستحق، لانه لم يسلطني على المنفعة. انت لو اعطيتني المفتاح وصليتني على البيت عند ذلك تستحق الاجرة، لكنك حبست المفتاح حتى اتي بالمال. لكن اتيت بالمال بعد اسبوع، هذا الاسبوع علي ام عليك؟ خلاف هذا يحدث، لا عليك يا صاحب البيت، ليس لك اجرة فيه لانك حبست، لم تعطني. صحيح انت ضمين تحقق في ذلك، لكنني انا لم انتفع. اذا حبس المكري او حبس اجنبي فلا يستحق صاحب البيت الاجرة. نحطها في بيت حتى ما نكثر الامثلة. اما لو حبسه المكتري، اخذت البيت سكرت الباب وسافرت بالمفتاح من هون للحجاز، ذهبت الى حج شهرا وعدت، اعطينا اجرة البيت. قال ما سكنت، انا سافرت في هذا الشهر، لكنك حبست البيت في هذا الشهر. فمن حبس البيت ان حبسه المكري او حبسه اجنبي فلا اجرة عليه، وان حبسه المكتري من اجل مصلحة نفسه فالاجرة عليه. فكل واحد استأجر بيت وسافر مدة معينة، بعد ان يعود والبيت بيده المفتاح ولا احد يستطيع ان يدخل على البيت، تستوجب عليه اجرة ام لا تستوجب عليه اجرة؟ نعود فنقرأ العبارة. نعم. وتنفسخ بحبس غير مكترنا، اما المكتري نعم، للمعين مدة حبسه ان قدر بمدة، سواء احبسه المكري ام غيره، لفوات المنفعة قبل القبض. ولا تنفسخ ببيع العين المؤجرة للمكتري او لغيره ولو بغير اذن المكتري. نعم. انا عندي بيت، وهذا البيت قد اجرته سنة ثم عرضته على البيع، وبعد ان عرضته على البيع جاء مشتري فاشتراه مني، عقد الاجرة ينفسخ؟ انا قابض الاجرة، لكنني اتفق مع المشتري الجديد. يا ترى متى سيكون التسليم؟ اذا كان التسليم اليوم، يا اخي انا حاصل على اجرة سنة، هذه ستة اشهر انتهت لي، والستة اشهر الباقية لك، ويستمر، لانه عقد الاجارة كما قلنا عقد لازم ولا جائز؟ عقد لا لازم لا، يعني عندما يريد، لا نستطيع المؤجر بعد ان يؤجره سنة ثاني يوم والله افرغ لي البيت، انت اجرته سنة، فينبغي عليه ان يعني هو اذا اراد ان لا يستمر ان يستمر، فعقده لازم في هذه المسألة. فلذلك تقول للذي بعته البيت، هذا البيت مؤجر لسنة وبقي ستة اشهر، فهذه اجرة، انا بعتك العين لوحدة، اما مسألة الاجرة تتفاهمون عليها انت بين البائع والمشتري، اما المكتري لا علاقة له في هذه المسألة. نعم. ولا تنفسخ ببيع العين المؤجرة للمكتري او لغيره. لو نفس المكتري يعني الان اشترى، شو بنقول له؟ تحول الكراء الى ملك، فالان من اليوم فما بعد انت لا تدفع اجرة البيت لانك صرت مالكا، كنت مستأجر فاليوم صرت أنا واحد قاعد في بيت مثلا ومستأجر البيت فاشترى ذلك البيت، ما أسمع الآن الأجرة انتهت، لأنه إنما تم كانت إسكان تسلطه على البيت بالمنفعة، صار تسلطه على البيت بالمنفعة والعين في آن واحد. قال ولو بغير إذن مكتري، البيت لي والمستأجر أبو محمد، جاء أبو الليث فأنا بعت البيت مثلا لأبي الليث، هل له علاقة أبو محمد لمن البيت؟ لا، ليس لك علاقة. هل أستأذنه؟ لا لا أستأذنه، هذا حق، لأن العلاقة بيني وبين المؤجر وبين المستأجر علاقة إيجار منفعة، ما له علاقة في العين أبدا، لكن علاقة العين تغيرت من بائع إلى مشتري. ولا تنفسخ ببيع العين المؤجرة للمكتري أو لغيره ولو بغير إذن المكتري ولا بزيادة أجرة. نعم، زادت أجرة عادة في المجتمع، يا ترى هل تنفسخ؟ لا، اتفقتم أنتم على 10 وصار أجار المثل الآن في بسوى 15، فيقول والله أنا لا أريد. ما هي المدة التي اتفقتم عليها؟ اتفقنا على سنة، بعد سنة يا أخي تقول له مثلا إذا أردت أن تستأجر سنة جديدة فالأجرة صارت 15، فإما أن تدفع وإما أن تخرج. كذلك نفس صاحب البيت المستأجر لو عرضت عليه بيوت فيقول هذا البيت كنت قد استأجرته في السنة الماضية 10 ولي رغبة أن أستأجره هذه السنة 5، عرضت بيوت كثيرة فنزلت الأسعار، فيقول المستأجر ذلك، فلا تنفسخ لا بزيادة ولا بنقص، تممنا المدة السابقة، المدة اللاحقة نتفق عليها، يعني المدة الجديدة نتفق عليها بسعر جد. ولا بظهور طالب بالزيادة عليها ولو كانت إجارة وقف لجريانها بالغبطة. قال له أنا هذا البيت صالح للمسجد، وقفناه للمسجد وناظر الوقف أجره 10، إجا واحد قال أخي أنتم لا تتقون الله، هذا البيت للوقف أنتم تؤجرونه 10، أنا أستأجر 15. لا، نحن نتقي الله، عندما أجرناه 10 هذه المدة راعينا أحسن سعر دفع لنا، فكان أحسن سعر دفع لنا 10، ظهورك الآن 15 في وقت لا نستفيد منه، أنت لم تكن ظاهر في ذلك الوقت، نحن بحثنا عن مستأجر فما وجدنا أكثر من 10، فعندما أجرنا بأعلى سعر بالغبطة بالمصطحة أجرنا للمسجد، أما الآن أن تأتي فتقول 15 لا، حتى تنتهي المدة تفضل وادفع 15، عندما تنتهي المدة أحيانا تأتي إليه فتقول والله الآن ليس لي مصلحة، إذن أنت ليس لك مصلحة إلا التشويش على ناظر الوقف وعلى الوقف. إذن إذا زادت الأجرة فعلا فنحن نعرضها لزيادة الأجرة، لكن بعد انتهاء المدة، لأن العقد لازم، وإنما فعلنا ذلك حتى ولو كان ناظر وقف، حتى ولو كان ناظر وقف، لأنه عندما أجر أجر بتقوى الله عز وجل وبالمصلحة وبالغبطة من أجل مصلحة المسجد. ولا بإعتاق رقيق ولا يرجع سيد على سيده بأجرة ما بعد العتق، لأنه تصرف فيه حالة تصرف فيه حالة ملكه. واحد أجر رقيق، بعد أن أجر الرقيق أعتقه، قال له والله المدة الماضية طبعا اللي أعتقه مثل انتقال الملك، كان مملوك هذا الرقيق لمن؟ للسيد، صار حر الآن يؤجر نفسه لو أحب. طيب هل يقول العبد والله أعطيني أجرة الشهر الماضي؟ الشهر الماضي كنت عبد ما كنت حر، وعندما كنت عبدا أنا أستحق أجرتك، أما الآن حر أنت تستحق أجرة نفسك، كانتقال الملك من المالك إلى من؟ إلى صاحب العين، إلى المكتري، صار نفسه المستأجر هو مالك لنفسه ومالك لأجرته. فأشبه ما لو زوج أمته واستقر مهرها بالدخول ثم اعتقها، لا ترجع عليه بشيء. انا عندي امة زوجتها لزيد من الناس، لمن المهر؟ أنا أملكها كلها، مهر لي أيضا، زوجتها. بعد أن زوجتها لو بلحظة واحدة اعتقتها لوجه الله تعالى، هل تعود لي فتقول أنا ما أخذت مهر؟ أنه مهرك عندما استحق، عندما كان هنالك استحقاق لك كان لي لأني مالك. أما الآن فأنت تستمرين في عقد الزوجية إلا في حالة واحدة، إن زوجتك لمن؟ لعبد. فالآن أنت في الخيار. لماذا؟ لأنه إذا زوجت الأمة الحر الأمة لعبد فعتقت هذه الأمة فلها الخيار، هل ترضى أن تبقى تحت ذلك العبد أو تستمر؟ وهذا ما حدث في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مغيث وبريرة. بريرة هذه امرأة كانت أمة وجاءت إلى السيدة عائشة رضي الله عنها وكاتبها أهلها، يعني كاتبها أصحابها، فجاءت تستعين السيدة عائشة رضي الله عنها بكتابتها، نعينيني من أجل أن أدفع الكتابة لسيدي. فقالت أنا أدفع عنك السيدة عائشة ولك أدفع ويبقى يعني الولاء لي. قال إن أهلي يشترطون علي أن يبقى الولاء لهم. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وعرضت المشكلة على النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر السيدة عائشة أن تشتري، أن تدفع قيمة هذا العمل. فجاءت فاشترت ذلك العمل، ثم قام غاضبا صلى الله عليه وسلم وقام خطيبا فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. العبد الولاء لمن اعتق، أنتم لم تعتقوا، التي اعتقت السيدة عائشة رضي الله عنها والولاء لها. فلما صارت بريرة حرة كان زوجها مغيث عبد، وكان يحبها حبا شديدا، فكان يلحقها في شوارع المدينة من أجل ألا تفسخ عقد الزواج بينه، ولكنها ما رضيت أن تبقى عند مغيث، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام طلب منها فقالت أتأمرني يا رسول الله؟ قال لا، إنما أنا شافع. إذن فما استمرت معه. وهذا يدل على أنه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة لها إذا كانت أمة وعتقت فلها الحرية، إما أن تستمر مع زوجها العبد أو لا. أما لو كان زوجها حران فلا علاقة لها بالفسخ، لأن هل تزوج الأمة بحر؟ نعم، متى؟ يتزوج الحر الأمة بعدة شروط، إذا لم يجد الحرة ولم يجد مهرها وخاف على نفسه من العنت عند ذلك يمكن أن يتزوج، أو كان عنده مرأة لا تصلح للتمتع مريضة مثلا، عند ذلك يتزوج الأمة. لو زالت هذه الشروط يزول الزوجية؟ لا تزول الزوجية، تبقى هذه الزوجية قائمة. فلو عتقت هذه الأمة صارت تحته حرة ولا علاقة لها بالفسخ حينئذ. تنبيه: يجوز إبدال مستوف ومستوفا به كمحمول من طعام وغيره. أنا بدي أحمل كيس هطحين على هالسيارة، فعنا لي أن أحمل كيس آخر، أنا اشترطت عليه هذا الكيس، لكن هذا الكيس 50 كيلو وهذا الكيس 50 كيلو. أخطأت، أنا عندي نوعين من الطحين، واحد أبيض وواحد أسمر، بالنسبة للحمل هذا طحين وهذا طحين. فهل الآن الذي نكتريه نستأجره الآن أن يقول لا اتفقنا على ذلك الكيس؟ لا، ليس له ذلك. يجوز إبدال مستوفا ومستوفا به، يعني هذا المستوفى أنا الأصل أن أركبه، ركب واحد ثاني، ما هو المانع؟ إذا كان بنفس المواصفات ولا يزيد شيء أبدا فلا يضر. كمحمول من طعام وغيره ومستوفى فيه، كأن اكترى دابة لركوب في طريق إلى قرية بمثل المستوفي والمستوفى به والمستوفى فيه أو بدون مثلها، المفهوم بالأولى. يعني أيضا لو أراد أن يستأجر دابة، صاحب الدابة غير هذه الدابة، مو إجارة عين، إجارة ذمة. بعد ما طلعنا بالباص، وتصير كتير طلعنا بالباص لننتقل من هول لحمه، قالوا يا شباب انزلوا على الباص الثاني، في مانع؟ عنا مانع. لأننا استأجرنا ذمته. المهم أن يوصلنا إلى حمص. بأجرنا طالعنا بالمرسيدس، طالعنا بالفولفو، منين ما بدك طالعنا بآده بها، كمان جبنا دابة، إيه هذه دابة بيضاء وهذه سوداء، أنت ركبت عليه، المهم أن تصل إلى المكان الذي أنت فيه. أيضا الحمل، غيرت الحمل لكن بنفس الوزنها، ما تغير الوزن وما تغير الحجم. لذلك لا، لو جبت له مثلا قطعة مثلا 5 كيلو لنفترض، قال لك ايه باخذ لك اياها، بعد قلت له نفس الوزن، قلت له الحاخ هيك الدوق هذول بحطوا بينجدوا فيهم خفاف، قال لك إيه هذا بده محل كرسيين الناس تركب فيه، انا مالي مصلحة اركبك فيه. الان صحيح الوزن واحد لكن ماذا اختلف؟ اختلف الحجم. ولذلك اليوم في قوانين موجودة في العالم، ولك الاكثر مثلا اذا في وزن وحجم انت مسمح لك تحمل، صاروا هلا يساوي وزن نوعي، الان العالم تطور اكثر، صار لك وزن بحجم معين، فان زاد على الحجم فانه يعتبر فيه مسألة اخرى. يعني الان نفس العقود العالمية الان تتغير، تقول له والله انا بدي اخذ صندوق حديد، يقول لك هذا الحجم تبعه 30 كيلو بس هذا وزنه مثلا 200 كيلو، بدي حاسبك على 200 كيلو. المسألة احنا مو هذا عم نحكي، ماذا تغير في العالم اليوم؟ انت هل تستطيع ان تستبدل شيء بشيء مساوي له في الوزن؟ ما في مانع، والحجم ما في مانع، اما غير ذلك فلا بد من الاذن، فان اذن لك فذاك، والا لا بد من تغيير هذا العقد. اما الاول فكما لو اكره ما اكتراه لغيره. انا رايح من هون لحم، بطلت روح، لقيت واحد ابن سبيل، قلت له طالع فلان عني، انا مستأجر مقعد منا لايصال شخص الى حمص، ما جبت لك واحد سمين اسمن مني بكتير، لا نفس الحجم، انا وزني 50 كيلو الثاني وزنه 50 كيلو، اخي طالع فلان محلي، ممنوع؟ انا استحق الان مقعد انتقل فيه من مكان الى اخر، قلت فلان. نعم. وأما الثاني والثالث فلأنهما طريقان للاستيفاء كالراكب، لا معقود عليهما، يعني سواء كان الدابة ولا كان الراكب، صحيح هذا يستوفي المنفعة وهذا يستوفي الأجرة، فعلى كل حال كل واحد منهما يستوفي حقه، وليست هنالك زيادة وليس هنالك نقص، فكل واحد يأخذ حقه. ولا يجوز إبدال مستوفى منه كدابة، لأنه أما معقود عليه أو متعين بالقبض إلا في إجارة ذمة. أنا عجبتني سيارة كثير لتنقلني من هون إلى مكة، واستأجرت السيارة بعينها، فهل لصاحب السيارة الآن أن يغير السيارة؟ لا، ليس له الحق أبدا. تار أحيانا يعني بالذمة بيسووا غرض، أحيانا فوت على شركة نقل تلاقي على طول أفتلك سيارة من موديل اخر سنة جميلة جدا، محطوطة وين؟ في باب الشركة. اللي لما الناس بتطلع طلعوا بدأت الباص، اخي احنا شايفين كل الناس رغبت انه تطلع. طيب انت استأجرت الان اجارة ذمة ولا اجارة عين؟ اذا كانت اجارة عين لا يحق لهم ان يغيروا هذا المركوب، واذا كانت اجارة ذمة فينبغي أن تتحقق المواصفات، إذا تحققت المواصفات فأنتم تنتقلون من مكان إلى آخر. لكن هذا ينبغي إلا يكون في غش، نظهر بشيء وبعد ذلك نعطي شيئا آخر. فيجب إبداله لتلف إجارة الذمة، كما قلت أنا استأجرت هذه السيارة إجارة ذمة من هذه الشركة لتنقلني إلى مكة، لو فسدت هذه السيارة عدة مرات، هل الشركات الناقلة صار معهم مثلا اليوم أجهزة نقالة بالهواتف، وتوقفت السيارة أرسلوا لنا سيارة، أرسلوا لنا. لو تأجرت 100 سيارة فإنهم لا يتركون الناس، ما بيقولوا لكل واحد هي أجرتك أو والله تعطلت السيارة كل واحد يدبر حاله، لا أبدا، فيأتون بسيارة تلو السيارة تلو السيارة، لأن الإجارة إجارة ذمة، وهذا مما يفعل فعلا ويطبق الآن وفقا، طبعا هن يطبقونه وفق القوانين، لكن هذه تتماشى مع القوانين الإسلامية تماما، فإنهم مهما تعطلت هذه السيارة فإنهم سيأتون بسيارات حتى يوصلونك إلى مكة المكرمة مثلا. فيجب إبداله لتلف أو تعييب، ويجوز مع سلامة منهما برضا مقترن لأن الحق له. الإبدال عن ذا يعني هذا بيصير واحد عنده سيارة والسيارة ما فيها شيء وإجارة ذمة، لما طالعين من هون لحمص من هون لحلب بحمص في استراحة، نزلوا بالاستراحة يا جماعة انتقلوا للسيارة الثانية لسبب هو يريده المؤجر، انت ما بدك إجارة ذمة والله ما بننزل بنضل قاعدين بالسيارة، ما لك حق ان تقول انا سأبقى في هذه السيارة، لانه هو يجوز عنده الإبدال يعني مع سلامة منهما، ما في عنده ما في مشكلة، ومع أنه لا توجد مشكلة هل له الحق أن يبدل لسبب آخر عنده ليس عندك له الحق. بعد ذلك سيبحث معنا بحث جديد أرى أن نتركه إلى الغد أحسن، وهو متى يكون الضمان، هل يكون الضمان على الأجير أم على المؤجر؟ هلأ مثلا واحد قال له خيط لي قلابية أو خيط له فيها جاكيت قطعة القماش، أخي أنا ما بلبس، أنا بدي قلابية ما بدي جاكيت، فمن أخطأ في ذلك؟ هذا الأجير خياط، فعندما قطع هذه ماذا عليه؟ سؤال مطروح. ايضا انا استأجرت بيت للسكن، ام رح اشتغلت في حداد ام احترقوا الحيطان تبعه، او قصار، فعادة قصار في مواد كيماوية سقبت البلاطات تبعاته الى غير ذلك، فاستعملته في غير ما اجر له، فما الحكم؟ نترك ذلك الى الغد ان شاء الله، والحمد لله.